خاطر مفتي السايح وابن الامين زال الطاهر في خاطر الجرو البخاري طاهر عطري وزيز احمد محمد العطيل وناس بعبع لما ننساو النعاس الابيض صغير وهشام في الغيبية ستيديو جولي في بلا ما نساو عليه سريم الكبار يا الأحباب يا الأحباب اللي نحبو عادني لازمنا نسامحو وإحنا حين الدنيا فيها اسمح وسامحني يا أوزه الدنيا يا أحبابي رشحين اللي دار الخير هذاك مهني واللي دار الشر مولاه يكفيها يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا واللي دار الشر مولاه يكفيها يا الأحباب اللي حبوا عداني لازمنا نسامح وإحنا حيينا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحواس وجميع السهدية شوفوا العالي يا ناس صلاح بحبح الراس الهادي والحواس وجميع السهدية عشقيت مخلوف وادي غيدي شغول عالي يا ناس الله دفع حراس سنادي والحواس جميع السعودية يا ناس ما عدي وادي حليمك الزوالي لدهنا بالقوالي الأخوال والخوليات شغول عالي يا ناس الله دفع حراس سنادي والحواس جميع السعودية زهرة دين المعروف يسلو حالي وشوف زي مخلوق نمره بطه تركيا شوفوا العالي يا ناس صلاح بحب حراس الهادي والحواس وجميع السعودية يا ناس ما عدي والي حليم الزوالي للدهلة بالبوالي الأخوان والخوليات شوفوا الحالي يا ناس الله دفع حراس سنادي والحواس جميع السعودية يا ناس راني مليت من دال وقت وشبيت شيوخ ديك عبيد مخلوف واثني دينا شغول عالي يا ناس صلاح دفع حراس سنادي والحواس جميع السعودية آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه لحد العيطه